أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب إيه وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني في شريط بيسجل، وما دام الله هو الذي يرى تبقى المسألة مش عايزة بينه، وإن كانت البينة هتبقى تيجي تطوعا. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا وانتقوا، ألم يعلم بأن الله إيه يرى؟ كلا. برضو ده كلا هنا فالردع والزجر ايه على كل ايه سبب. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. حين يهدد الله كما قلنا، وحين يهدد الكفار، يبقى معناه ان التهديد واقع، وإلا ليهدد ولم يقع في جزئية واحدة. لو هدد ولم يقع في جزئية واحدة كان تبقى مدعاة للشك في القرآن، للشك في القرآن. يبقى معنى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، وبكفره لم ينتهي. يبقى لازم تيجي حادثة لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية معنى الناصية اللي هي جمة الشعر الموجودة هنا اللي يشد منها الايه. وطبعا اللي يجر من ناصية ده دليل على المهانة، لان ما بيسحبش السحبة دي الا الحيوان، لان الناصية دي يعني هي محل تكريم الانسان، وخصوصا ابو جهل كان عنده بقى جمة كده ويقعد يعني ايه يمشطها ويعطرها ويطيبها وهو الى اخره. فهناخده من الايه نشده كده منها، نسفعا بالايه بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. طبعا كان حدث فيه بين وبين القوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعار، قال له انك انت بتشتد علي وانا اكثر اهل الوادي ايه ناديا، فربنا رد على الحادثة فليدعو ايه ناديا، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه وزد واخترق. الشاهد فينا نسفعا بالناصية، هذا تهديد من الحق سبحانه وتعالى. ومعنى كلا لئن لم ينتهي، ينتهي عن ايه؟ عن زجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مطاردة الحق، من مطاردة الحق، او لا او لا لئن لم ينتهي عن الاسباب او عن النهي اللي عمله، او ان لم ينتهي عن الاسباب المسببة لهذا النهي. ان انتهاش عن كفره بقى، ان انتهاش عن الاشياء اللي بيعملها دي بانه يبقى يعمل تعايز سلم يعني، ادي واحدة. او ان لم ينتهي عن الاسباب اللي في راسه دي اللي هو بكفره، خليه يكفر لنسفعا بالايه بالناصية. طبعا كتب الحديث وكتب السيرة تعرضت لهذه المسألة، انه لما نزلت سورة الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه الذين سمعوها، من منكم يقرأها على قريش؟ فسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ندب نفسه لهذه المهمة. سيدنا عبد الله بن مسعود كان دقيق التكوين، يعني صغير كده، جسمه صغير، دقيق التكوين كده. فالرسول سكت، قال مين هو برضه لندب نفسه، مين هو لندب نفسه، ولله حكمة في أن ذلك الضعيف اللي هو صغير ده هو اللي هو، عشان تشوف عملاقة العقيدة. يعني المسألة مش عملاقة العقيدة. فيجي فلما راح رسول الرحمن طبعا جابه ولطمه فأدماه وشق أذنه. فلما ذهب إلى رسول الله ووجد ملطومه والدم نازل كده وشق أذنه، أن الرسول طبعا نظر إليه نظرة الله، فوجد سور جبريل يبتسم. قال ما يضحكك يا أخي يا جبريل؟ قال ستعلم. تأفيلة كده وفي بدر قال له ستعلم ستعلم. فكأن الرسول بعد قول الله لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كده، وبالقصة هذه ينتظر له شيء، بدليل انه الوحيد من الكفار في موقع القتل الا رسول قال تحسسوا ابا جهل. شوفوا ابو جهل ده فين، لان عنده لنسفعا بالناصية وعنده ستعلم. ستعلم دي يبقى لازم في علم هذا هتحصل. فجاءت سيدنا برضو عبد الله بن مسعود لما سمع قصة ابو من اللي تحسس ابو جهل مين بقى، ما هو هو الطار وياه، فتنوا ايه يدور لحد ما وجدوا بايه بيجود ويغرر. فجاء على صدره ركبه فدك بقى، قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. برضو حتى في الله ايه، وبعدين دي حز السيد بتاعه ما اصعش اثنين طيب العنيد قال له خذ سيفي وخذ بي يعني عشان يخلص من المنظر ده، ان المنظر ده اشق على نفسي من القتل. عبد الله ابن مسعود رويع الغنم فوق مسألة، قال له يعني حزها بسيفي، فخد السيف وحزها، وبعد ذلك عايز يشيل الراس حتملقصه بقى، فراح شائق ودنه وعمل فيها ايه حبل خيط وراح مجرجرها كده، واخذها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد جبريل قال يا اخي يا محمد اذن بأذن والرأس زيادة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية، سندعو الزبانية طبعا معرفة الشرط بتقول سندعو ايه، كلا لا تطع، طبعا كلا لا تطع، يجدد واقترب. هنا المقابلة لا تطعه واسجد واقترب، كأن في هنا متقابلين. أبو جهل بيدعو إنه ما إيه؟ ما يصليش، والصلاة بتوديه إلى القرب من الحق، فأعقد مقارنة بقى. تبقى مع مين يعني؟ أبو جهل بينهى عن الصلاة، والصلاة اللي بتديك إلى مقام الاقتراب، تبقى برضه تستاهل الحكاية ولا ما تستاهلش؟ تستاهل المغالبة، مغالبة النفس، وتستاهل مغالبة الايه؟ مغالبة الطغيان. ولذلك قالوا اقرب ما يكون العبد من وسجد واقترب، ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تبقى الصلاة حضور بين يدي الله، والسجود اقرب ما يكون الحضور من الحاضر. وقالوا ان الحق سبحانه وتعالى كلف امته بالصلاة، متى كلفه؟ في مسألة المعراج. فكأن حظيرة القرب التي التقى فيها رسول الله بحضرة ربه، وكان أقرب ما يكون إلى الرب، التحية بتاعته لأمته أن يديهم ما يعطيهم ذلك الإيه؟ ما يعطيهم ذلك القرب، فنزل من القرب بالقرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما نضع. روى كتب التفسير في سورة اقرأ أنه عندما نزل أول سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انقطع الوحي عنه مدة من الزمن، فتقول بعض كتب التفسير أنه ذهب بنفسه إلى جبل ليتردى منه. لا مثل يتردى، هو يعني مثله. شفت وعلل بعضهم التردي بسبب والآخر بسبب المقابل. أيوة نعم. السبب بعضهم أن السبب انقطاع الوحي عنه حصل. انقطاع الوحي عنه فحصل منه وجد. نعم. ففرقا من قطاع الوحي أراد أن يرمي بنفسه، وقالوا القضية المقابلة. نعم. أنه ظن أنه مس وجنون، فقال ماذا تقول عني قريش؟ قالوا قريش اللي حصل مني هذا، أريد أن أتخلص من نفسي. نعم. فنرجو أن تجلد لنا هذه. إحنا أظن كنا تكلمنا عن هذه المسألة حينما تعرضنا إلى تفسير قوله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى. نعم. ما ودعك ربك وما قلى، وقلنا أن كثرة الوحي كانت أمرا طبيعيا، فترة الوحي عن رسول الله كانت أمرا طبيعيا. ليه؟ قلنا لأن الوحي اللي كان بينزل بسبب القرآن، لأن احنا كنا اتكلمنا مرة في أنواع الوحي، اشتبه؟ وقلنا إن الوحي لما جم يتكلموا عنه قال لك إن الوحي الإعلام بخفاء، الإعلام بخفاء. وقلنا إن الوحي ده في عرفه اللغوي ما يتقيدش بمن أوحى ولا بمن أوحي إليه ولا بإيه أوحي ولا بكيفية، كل إعلام خفي من أي شيء. وذلك قلنا الإعلام من أي لأي في أي بإيه لأي، مش قلنا هي أي بس، الشياطين يوحي بعضهم لبعض، ربنا يوحي للحيوانات، وأوحى ربك إلى الإيه إلى النحل، مش كده ولا لا؟ يوحى ربك إلى الملائكة، مش كده؟ وحينا إلى أم موسى، يعني مسألة مطلق وحي يجي اللي هو الوحي الإيه اللغوي. وقلنا ولكن الوحي الرسالي محصور في قوله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وبعد ذلك إن الوحي القرآن واخد من واحد من هذا الوحي وهو الرسول فقط، ما يجيش لك لم وراء حجاب ولا يجي بالنفس في الروح. وإنما الرسول قال لك فنفس في روعي فجاءت هذه الآية، أو سمعت من وراء حجاب فجاءت هذه الآية. كل الآيات القرآنية من الجاء يجي حديث قدسي من الوسائل بكها أو إلهام في أي حادث، إنما القرآن ما جاء إلا بالوسيلة المؤكدة. قلنا سببها إيه؟ السبب فيها أن فيه أشياء انفعالية في ذات الموحى إليه تشهد بأن دي العملية مش طبيعية، لأنه بيحدث تغير في إيه؟ تغير في ذاته، تغير في كيماويته، شكله بيتغير. مش كده؟ لو كان قاعد الصحابة يقول لك لو حين يوحى إليه وكان قاعد وتتدوه على واحد يبقى يكاد يرده من الثقل، إذا كان على دبة إيه؟ تغط يسمعه حول رأسه كدوي إيه؟ كفنون النحر. تبقى مسألة مش عادية، تبقى دي علامة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له أن كان أشده علي أنني أسمع صلصلة كصلصلة الإيه؟ الجرس. معنى صلصلة الجرس دي يعني إيذان ببدء التجربة، حصة جدا هي كده. بعد ذلك تحدث له هذه الأشياء في نفسه. لو ما كانتش تحدث في نفسه من البعد الواحد يقول لك ده خاطر مر علي، ده يمكن مثلا روح طالع يعني سمعت منها كلام، إنما الحاجة اللي تحدث في نفسه دي العملية دي كانت ثقيلة عليه ولا لا؟ ثقيلة عليه. ولذلك بقى يجي بعد ذلك زملوني ودسروني وإن جبينه لا تفصد عرق أو ضمني حتى بلغ مني الجهد مسألة أشياء. فقلنا إن فترة الوحي بصرف النظر عن الأسباب فيها، لأن فيه فرق بين السبب وبين الوقوع مع السبب، يعني من الجائز أنه لو لم يوجد سبب برضو أنها كانت أنها تحصل، أنها جاءت مع سبب. قصة مثلا السائل بتاع عثمان اللي عثمان اشترى عنقود عنب وأهداه إلى رسول الله، فجيه سائل سأل فالرسول أعطاه له الله، فالراجل خد العنقود برضه وراح باعه في السوق، سيدنا عثمان اشتراه تاني باعته للرسول، جه السائل سأل فخده. اتكررت كم مرة؟ ثلاث مرات. الراجل يجي يسأل فياخده، بعدين يروح على السوق يبيع، سيدنا عثمان يشوف العنقود يوم يشتريه تاني ويرجعه لحضرة النبي، الراجل يروح يصدى الحكاية. فالنبي سمعت المرة قال له انت يعني تاجر ولا سائل؟ تاجر ولا سائل؟ فيقال النبي يعني او قصة مثلا الجر او قصة ان شاء الله او اي قصة، المهم انها جاءت معه يبقى قلنا كان ولا بد، لان الوحي ساعة تلقيه كم في الشدة، وساعة ما ينتهي تبقى الحلاوة وتزول الشدة، تبقى الحلاوة وتزول الشدة. ثم لما تبقى الحلاوة وتزول الشدة، ما دام الشدة المبنية دي تروح، يقوم الانسان الحلاوة الباقية تخليه ايه؟ يتشوق. اهل شدة الشوق دي هو المسلوب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه بعد ما كان يعني يتاخد من مجيد الوحي عايزين هو اللي ايه، مدام هو اللي يطلبه يبقى جات طاقة من الحب والشوق عنده، مدام جات طاقة من الحب والشوق عنده تعينه على المشقة، تعينه، لان مدام شيء انت عشقته بدليل الانسان نفسه، الشيء اللي الانسان يحبه لا يبقى جسمه وتعبه ما يخد مخدع ما يدرس بالتعب، وإن كان شيء ما يحبوش يبقى أقل تعب يأذيه يتعبه. فلما تيجي بقى الحلاوة دي بعد الوحي دي، يقوم المشقة انتهت عضويتها وانتهت وسكن، يقوم يبتدي إيه؟ يتشوق. فإذا اشتاق يبقى عنده طاقة من إيه؟ ولذلك لما بقى يحدث له بعد ذلك ما كانش يحدث بالشكل الإيه؟ الشكل الأول، لأن طاقة الشوق دفعت هذه الإيه؟ الأشياء. بعد ذلك كون الوحي يحطر عنه، وطبعا اختلفوا في مدته. لما يفكر الوحي بعد يوم ذاك الحلاوة دي يكون الموقف ايه؟ قلق وخوف على انه فعل، ان كان لسبب على انه فعل ما يوجب انقطاع الوحي، ادي واحدة. طب وان كان بغير سبب؟ الصورة الاولانية ان هو خاف ليكون السبب انقطاع الوحي، ان من السبب اللي هو ايه؟ اللي هو قاله ده، يبقى معناه ان فهم الوحي حقيقة، بس دي السبب اللي منع، يبقى يأسف على نفسه على ان حدث منه ايه؟ ما اوجب انقطاع الوحي. فان لم يكن السبب ملحوظا في نفسه، يمكن كلمة قالها كده ولا يعرف انه يؤخذ عليها مثلا، يبقى اللي يجي في الذهن ايه؟ الله، يمكن كلام ورقة ده مش صح، يمكن كلام ورقة ده مش صح، والهواجس اللي كانت يعني لم يخيف منها دي تبقى لها حقيقة. إذن فالنبي بين عاملين، إن كان متذكرا للسبب تبقى الحزن على أنه صنع ما يستوجب قطع هذه الحلاوة عنه، وإن لم يكن متذكر السبب ولم يكن في باله يبقى يجيه الخاطر الأول، ان دي لعل دي اشياء من المخيلات التي خيلت لي. ولما خيلت لي بقى وافضل كده وابقى زي ما بيقول يعني ابقى للبشرية، لانه لا تزال محمد البشر، فيبقى ايه موقفه بالنسبة لي، وخصوصا ان هو لسه لم يكلف لا بدعوة ولا مفيش حاجة. انما المسألة بالنسبة للكون الاخرين هيقولي ده حصل له استهوته الشياطين، يبقى عنده سببين اثنين، فاما ان يكون على ذكر من السبب الذي من اجله انقطع الوحي، يبقى حزنان اللي حصل منه ما يوجب هذا، مفهوم؟ وان لم يكن على ذكر من ذلك السبب يبقى يخاف ليكون الكلام ده من الخواطر او القوى التي تعرضه للانسان. لما يجي مثلا على الجبل هم يقولوا التردد، وبعدين يدخلوها بقى وكيف يريدوا ان ينتحر، ودخلوها يعني دخول يعني المسألة لا انتحار ولا اي حاجة. هم استغلوا عليها بمجيء جبريل ثلاث مرات. ايش يعني استغلوا؟ لما كان يهم بنفسه فيأتيه جبريل ويقول يا اخي محمد انا جبريل وانت نبي حق. ايوه نعم. وبعدين يعني يهديه. نعم. يبقى عارف ان الفترة دي ليست قلا ولا دفوة، وانها ليست منع للرسالة، ليست منع. هم انا بقول على اللي بيقول ان هو كان عايز يتردد، مش كان عايز يتردد. الانسان اذا كان مشغول وهو على جبل ولا اخره لا يفكر في وضع قدميه اين يضعه، ما يفكرش، هو يتسلى. هو في وضع المتسلى. وبعد ذلك كونه يمشي على حافة الجبل وخاف لا يقع او يقعش او يتردد او ما يتردش، دي مسألة ما نقولش ان هو عايز ينتحر، لان المطبئنات موجودة له. وانا ما حملش الموقف علشان اشرح الحالة النفسية اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام ان الله سبحانه وتعالى طمأن بقى. يعني هل من المعقول كده ان ربنا يستفتح صفحة كده مع رسول وبعد ذلك لسه ما خلصت الصفحة الاولى يروح قافلها؟ يعني بالمنطق كده، مش المنطق. المنطق انها تبقى مسألة عملية طبيعية، وان دي حالة نفسية، والحالات النفسية دي العقل ما يحكمش التصرف فيه، العقل ما يحكمش التصرف فيه. وفيه من الاشياء بتبقى فوق ميزان الحكمة، فوق ميزان الحكمة، وتلتفت تلاقي التصرفات مش طبيعية. فإذا صلى الله عليه وسلم كان موقفه ايه؟ موقف طبيعي. انا بقول هؤلاء المفسرين ما عندهمش دليل على هذه القضيه. ايش ايه يعني؟ ما حد قال لهم انه كانت بيتردد او كي، يعني هم استنبطوها كانها استنباط او شيء؟ لا، ده هم واخدينها برضه من حديث، بس حديث فيه واحد اسمه الجعفي قالوا انه نعم نعم.